بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم رضاه. ثم بعد، فهذا المجلس 83 في مذاكرة موطأ الإمام مالك بن أنس، وقد بلغنا إلى الكتاب 56، كتاب الكلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان لسحرا. نعم. الحمد لله. حديث تذكرون أورده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، في أي باب؟ نعم، باب بيان شيء من أنواع السحر في آخر الباب، ختم به باب بيان شيء من أنواع السحر. إن من البيان لسحرا، والبيان هو بالكلام، ولهذا يقول الأخطل في البيت الصحيح عنه: إن البيان في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. حوره الأشاعرة والمتكلمون بقولهم إن أن الأخطل قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الفؤاد على الكلام دليلا. لا، إن البيان في الفؤاد. كيف تعرف ما في الفؤاد في القلب؟ من خلال اللسان الذي يدل عليه. ولهذا البيت الثابت عن كما ذكر شيخ الإسلام عن ابن مجاهد العالم المشهور عالم اللغة، أنه بحث في كلام الأخطل ففيه: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل إن البيان، قال: إن البيان في الفؤاد، وإنما جعل البيان الكلام على اللسان على الفؤاد دليلا. إن البيان في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال عليه الصلاة والسلام: لما قدم رجلان من المشرق خطبا. أين المشرق؟ من نجد. وأحدهما خطيب باب بني تميم، والثاني خطيب من بني حنيفة. فخطب فجذبت خطبتهما الناس، عجب الناس لبيانهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. ومعنى سحر أنه يفعل فعل السحر في أثره في النفوس. ويقارب هذا يا أخواني الآن في الشعر. إذا جاء الإنسان الجزل في شعره، أو الجزل في مدحه في شعره، كيف تفاعل الناس؟ ترون من تفاعلهم يبقوا على حيله ما يدري، وربما أثر فيهم هذا الشعر بشعره أعظم مما أثر الآي والأحاديث فيها. هذا يؤكد ما قاله عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، يسلب العقول. وبعض المتكلمين يختار من الألفاظ الجزلة ويسكب العبارات المتلائمة تنفث. وانظروا إلى العرب الأقحاح كيف أنهم لما سمعوا كلام الله انبهروا به، حتى ألد الخصوم أبو جهل وأمية بن خلف وأخوه أبي وأبو سفيان قبل أن يسلم يتلصصون حتى يسمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، انبهرهم هذا الكلام. إن من البيان أو بعض البيان للسحر، أي أثره في النفوس أثر السحر في خفته ولطافة أسبابه وتأثيره. نعم. الله إليه. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولا انظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. إي والله، كلام خرج من مشكات النبوة. وهذا ميزة العالم إذا انتقى من كلام بني إسرائيل. فهذا مالك رحمه الله انتقى من كلام عيسى السابق، وهذا ما يوافق الشريعة، وهذه لماعة في العالم لا تكون عند غيره. فإنه عليه السلام يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. معنى بغير ذكر الله يعني بغير ما يقربهم عند الله، ما هم لازم تسبيح وتهليل، كلام ينفع عند الله جل وعلا. فتقسو قلوبكم، قسوة القلب من أثر اللسان، وهذا أمر درج عليه السلف، أن قسوة القلوب من أعظم أسبابها اللسان، من أعظم أسبابها اللسان. الضحك من اللسان كثرته تقسي القلب، الغافلة باللسان يقسو بها القلب. فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، أي لا تعلمون ذلك حق العلم. قد يعلمه في أصله، لكن لا يعلمه في، يعلمه في كماله، لكن لا يعلمه في أصله. ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب، أي كأنكم مسلطون عليه، كأن الجنة والنار بيدك، ولكن انظر في ذنوبكم كأنكم عبيد، يعني تفقد عيب نفسك، لا تتسلط على الناس فتنتقدهم، وتنظر في ذنوبهم وخطائهم وتغفل عن خطأ نفسك حتى تزكيها وأنت لا تشعر. فإنما الناس مبتلى ومعافى، مبتلى بهذه البلايا بالذنوب ومعافى منها، فالمعافى يحمد الله، والمبتلى يستغفر الله. ولا يشمتن المعافى بالمبتلى فيقع في شر مما وقع فيه هذا المبتلى. قال: فارحموا أهل البلاء. كيف ترحمهم؟ لا يمكن أن ترحمهم حتى تصور نفسك محلهم. ترحم أهل البلاء وتحمد ربك على العافية، وهذا المعنى معنى جليل خالج القلوب. وابن القيم رحمه الله عرف عنه هذه اللفتات، فإن شواهد السلف على هذا المعنى كثيرة. لما جاء الرجل الحسن البصري: يا أبا يسار، هلك الناس وقعوا في كذا وكذا، يعد المناكر اشتهرت في زمنه، الزمن الطيب في البصرة. فنظر إليه الحسن، نظر إلى عجلته واندفاعه، فقال: يا ابن أخي، دل على صغره، لا تعجب من الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. ابن القيم رحمه الله سبك هذا المعنى لما قال في كافيته الشافية النونية: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. لا يكن نظرك في الناس بغير الحق. غير الحق مثل ايش؟ هوى، ظلم، عدوان، شماتة، حظ نفس. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. هي اصلها في هذا الخلق، لكن حذف الهاء لاجل استقام الوزن. في ذا الخلق ناظرتان. الآن بدأ بالمقلة الأولى، هذا من الخيال عند ابن القيم. فانظر بعين الحق واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، بلا مجاملة ولا مؤاربة ولا مغامضة. المغامضة لأقاربه من عنده بغض الطرف، بينما هو في عينه على الناس شديدة. فانظر بعين الحق واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، وانظر بعين القدر. ما هي عين القدر؟ هي المقلة الثانية، يعني أن الله قدر على ذلك العاصي معصيته وعلى هذا المبتلى ابتلاءه. وانظر بعين القدر وارحمهم بها. المقلة الأولى مقلة إنكار، المقلة الثانية مقلة رحمة. وانظر بعين القدر، بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان. أمر الله نافذ، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. هذا مثل ما قاله عيسى فإن ثبت عنه، ارحم أهل البلاء. مهم ليس معنى أن ترحمهم أن تبرر لهم بلاءهم، ليس معناه أن تبرر لأهل البلاء بلاءهم ولأهل المعاصي معاصيه أو تتغاضى عنهم، لا، ارحمهم فيما لو كنت أنت مثلهم. الله نجاك وابتلاهم، فمن ابتلاهم قادم على أن يبتليك، ومن نجاك قادم على أن يعافيهم ويوقعك موقعهم. وسل الله العافية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أوتي عبد ما أوتي مثل العافية. فإن من أجمل جوامع الدعاء سؤال الله العافية في الدين والدنيا والآخرة. الله المستعان. وهذه المعاني يا أخواني خليجة وخليقة بطالب العلم أن ينتبه لها، فإن طالب العلم يمن الله عليه بالعلم، فيرى ما عليه الناس من الجهل ويوفقه الله للعمل وتدارك ما جهلوه، ثم ربما يصيبه عجب، يأتيه الشيطان من باب خفي، غرور، يرثانه التعالي إلى أن يكون مع الناس كالشامت. ولا يأتي هذا فجأة، يأتي بتدرج. أول ما يأتي بكثرة الانتقاد، ثم التفيش عن العيوب. العجيب أنه حاذق بصير حديد في عيب الناس، ولكنه أعمى أو أعور في عيب نفسه أو من هم عنده. هذا من الخذلان يا أخواني، إلى أن يعتقد هذا فعله هو الحق. وهذه هي البدعة التي مشى عليها، ولهذا لا تعرف لصاحب بدع توبة، لأنه اقتنع بها وأنها دينا وأنها قربة. شيئا فشيئا إلى أن يشمت، شيئا فشيئا إلى أن يتحكم على الله عز وجل. وهذا كله من فروع وآثار العجب والغرور. صلى الله العفو والعافية. نعم الله إليك. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب؟ بعد العتمة متى؟ بعد العشاء. وهذا من تأديبها بالأسلوب غير: ألا تريحون الكتاب؟ يعني الملائكة ليكتبون فيما تخوضون فيه. وليس معنى إراحتهم عن كتابة الحسنات، لا، أنا الخوض من نتائج هذا اللسان. واللسان إذا لم يلجم أورد صاحبه المهالك. وهذا يا أخواني شأن العارفين بالله. دخل الصديق أبو عمر على أبي بكر رضي الله عنهما، وأبو بكر يجذب لسانه بيده. استغرب عمر، قال: ما لك عفى الله عنك؟ وش بك؟ عسى ما يشر. فقال الصديق رضي الله: هذا الذي أوردني المهالك. ليش يا أخواني؟ لأن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. هذا الذي أوردني المهالك. الله المستعان. نعم الله. إيه إذا كان هذا المراد فهذا قول عائشة، هذا حسن. ريحهم بأن لا يعدوا عليك سيئاتك، مو بتريحهم يعدون عليك حسناتك. ريح الملائكة، ريح الكتاب، فلان فيه وفلان ما فيه، فلان عمل وفلان ما عمل، وفلان سووا وفلان ما سووا، الملائكة تكسب. وهذا ما يبالي، بس يبش في خاطره. الله المستعان. نعم الله عليكم. ما جاء في الغيبة؟ قال حدثني مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، المطلب بن عبد الله بن حنطب هي بالحاء المفتوحة أو حنطب بالحاء المكسوعة تقريبا؟ نعم الله عليك. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال يا رسول الله وإن كان حقا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان حقا، إذا قلت باطلا فذلك البهتان. وأصح منه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكرت أخاك الحديث أتدرون ما الغيبة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هو ذكرك أخاك بما يكره. يكره من؟ يشمل الأمرين، المذكور والذاكر، اللفظ عام. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، أي ذكرته بأمر سوء في غيبته. وهذه جاء ذمتها في القرآن كمن يأكل أخيه وهو جيفة أمامه. فإن لم يكن فيه ما أقول فهذا البهتان، أي افتريت عليه كذبا وبهته بما ذكر. وهذا خاص بمن بالمؤمنين. اللفظ هنا عام، إن المرأة، ذكر المرأة يشمل المرأة المسلم وغير المسلم، لكن هذا اللفظ المطلق يحمل عليه ذلك اللفظ المقيد. في شيء يا إبراهيم؟ نعم. باب ما جاء فيما يخاف من اللسان. قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقاه الله شر اثنين ولد الجنة. فقال رجل يا رسول الله لا تخبرنا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى. فقال رجل لا تخبرنا يا رسول الله، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مثل ذلك أيضا. ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى، فأسكته رجل إلى جنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه. اللهم صلي وسلم عليه، ما أحسن تعليمه. وهذا قوله ما في الصحيح من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، في رواية ما بين فخذيه، ضمنت له بهما على الله الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام عصفا لأذهانهم ولفتا لانتباههم ثلاث مرات من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، لأن الجنة أمنيتهم. فقال رجل لا تخبرنا، فسكت النبي. ثم أعادها ثانية وثالثة ليستعد انتباههم، ثم كررها عليهم ثلاثا عليه الصلاة والسلام. العلماء يأخذون في هذا في وقاية اللسان، مع أن ما بين اللحيين يشمل اللسان وإيش؟ والجوف. فإن ما بين اللحيين الفم، والفم فيه آلة اللسان وآلة الأكل والشرب، لكن في اللسان أعظم، ولهذا قدم فيه. ضمن من ضمن لرسول الله أنه لا يتكلم إلا بما يحبه الله، ولا يطعم إلا ما أباحه الله، فهذا يضمن له الرسول بذلك الجنة. وما بين الفخذين الفرج، ومنهم من يعمها بالعورة عموما، لأن كشف العورة من دواعي الفعل القبيح. ضمن له به على الله الجنة، نسأل الله الجنة فردوسها الأعلى. نعم وجدت شيء إبراهيم؟ ما فيها ضبط وشو في التقريب ولا في الإصابة؟ شو الإصابة أو الاستيعاب؟ إيه نعم. الله عليكم. قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبل لسانه، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا أوردني الموارد. الله المستعان، الله المستعان. إذا كان يقول هذا أبو بكر، وش نقول حنا يا أخواني؟ وش حالنا إذا كان أبو بكر المبشر بالجنة المتفق على أنه أفضل أتباع الأنبياء بالكلية يقول هالكلام، وش الغدي؟ الله، إنها لها مصيبة. الله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاءه رجل يريد أن يناجيه، وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعي: تأخر شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. وهذا المنع لئلا يحمل في قلب هذا الواحد إبليس في محامله وإغار الصدور، فإنه إذا تناجى اثنان دون الثاني عصيا الله وعصيا رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل للشيطان مدخلا يوغر الصدور بما يوسوس فيها. وابن عمر من فرخه جاء رابع فأذن لهؤلاء بالتناجي لئلا يقعوا في الحديث، قد يكون بينهما أمر خاص أو وصية أو ترتيب معين، لكن الشيطان يستغل هذه الخلجات يضع في قلب الإنسان ثم يورث فيها هذه الوساوس. نعم. السلام عليكم. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. الله المستعان. تعالنا نقف عند هذا الموضع. وجدت شيء يا شيخ إبراهيم؟ تشكيل روي ولا الشامله اللي عندك؟ ها، هي الشامله يعني. الله اعلم. شيخ الله عليكم. سم لقصه عمر رضي الله عنه مع جابر بن سلام. نعم. وجدت شيء؟ وجدت في اثاني اجل انت فاز عندنا الشيخ محمد. ها، تفضل. أنت مدرسة يعني يرد المعروف الحين. نعم. شيخ، وجدت بعض البحوث المختصرة في تخريجها وراجعتها أيضا. أي. كل أسانيدها لا تخلو من مقال. أي. أقرأ ما وجدت يا شيخ. أي نعم. أفدنا. يقول: هذه القصة رواها الإمام مالك بن الموطأ، ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة عن القنبي، ورواه كذلك ابن وهب أربعتهم أبو مصعب ويحيى والقنبي وابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا منقطع، فيحيى بن سعيد لم يدرك هذا، ورواه ابن بشران كما في أماليه وذكر إسناده، وقال: وفي عصمه ابن محمد المدني وهو لا شيء البتة، كذبه ابن معين وتركه غير واحد من الأئمة. من هو فيه من؟ في أمالي بشران. اي، من اللي فيه؟ عصمه ابن محمد المدني. اي، هذا ما هو باسنادنا، اسنادنا عن مالك عن يحيى بن سعيد. اسلم. قال: ورواه معمر بن راشد كما في الجامع المطبوع في اخر المصنف. قال: روى عبد الرزاق معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال عمر فذكر نحوه، لكن قال في معمر عن الزهري عن ابن المسيب. المسيب ادرك عمر سعيد المسيب. ايه، الذي موجود في المعمر في جامع معمر قال عن رجل عن سعيد بن المسيب ولم يذكر الزهري، أحمد جابر حجر في الإصابة قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب. هذا أزال الإشكال. تسلم. يقول الباحث لا أدري وقع له الإسناد من طريق آخر بذكر الزهري بدل الرجل المبهم. من هو الباحث؟ بحث منشور في ملتقى الحديث. أي ما تبين من هو؟ ما تبين من. نعم. يقول فلا أدري هل وقع على طريق آخر أم أنه وهم في ذكر الزهري هنا. إن كان الأول فالإسناد جيد والله أعلم. قال ورواه البلادري في أنسابه. البلادري. قالوا في وهذا إسناد تالف. هشام وأبوه متهمان وهي ومثله مقلوب. فجعل اسم الرجل شهاب بن جمرة بينما في رواية أخرى جمرة بن شهاب. هذا سهل يحصل فيه التقديم والتأخير. نعم. لكن إسناده تالف. يقول حدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه. يقول هشام وأبوه متهمان وهي. هشام الكلبي متهم بالرفض ولهذا وضع حد. نعم. هذه جميع طرق إيش؟ وفي المعنى جاء فيه شيء. المعنى قال ابن عبد البر لا أدري ما أقول فيه. يقول ابن عبد البر وش اللي نحن اللي ما نسوا بس كتب ابن عبد البر الحمد لله. نعم. وذكر ابن القيم كلام على كل حال هو مشتهر عن عمر شهرة تغني عن أن يكون إعمال موازين النقد كما في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. في شيء مزيد؟ ابن حويطب ما هو بحنطب عند من هذه؟ رواية كلام ابن عبد البر فين؟ في الاستيعاب ولا في التمهيد؟ الاستكتاب. كيف شيخ يطلع عليك ويضع الكلام ابن القيم؟ مسلم. يقول ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم ذكر الأثر ثم قال وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آخره فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شيء من الطيرة وحاشى أمير المؤمنين رضي الله عنه من ذلك وكيف يتغير وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت وقائل في حديث اللقحة ما تقدم ولكن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القول كان منه مبالغة في الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكنه فوافق قوله اذهب فقد احترق منزلك قدرا لعل قوله كان السبب وكثيرا ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير فكيف بالمحدث الملهم الذي ما قال لشيء إني لا أظنه فإلا كان كما قال وكان يقول الشيء ويشير به فينزل القرآن بموافقته فإذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله فكذلك وقوع الأمر الكوني القدري موافقا لقوله قال أيضا فإذا كان هذه موافقة عمر لربه بشرعه ودينه وينطق بالشيء فيكون هو المأمور المشروع فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره ينطق بالشيء فيكون هو المقضي والمقدور هذا لون والطيرة الله أكبر والله هذا متجه أنه وافق قول عمر هذا القدر لا أنه قطع به أو تشمل مع استحضار أنه محدث ملهم هذا في المفتاح حال الموضوع نعم نعم والشيخ في مفتاح دار السعادة الثالث صفحة 1492 الجزء الثالث كم 1492 سجلوها فائدة يا أخواني يعني. في شيء غير حويطب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين استغفر الله العظيم.